بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن الكلمة تحكم الكون منذ البدء. سر وجود الكون يكمن في كلمة. أليس الخالق تبارك وتعالى يقول لخلقه كن فيكون؟ وبالكلمة نحيا. أليست حياتنا سلسلة كلمات تحمل عقائد وشرائع وعهودا ومواثيق وعقودا وإجراءات؟ وبالكلمة ندين. أليس مفتاح الإيمان كلمة أو عددا من الكلمات؟ ألسنا نتعبد الله بكلمات؟ أليست نهاية المطاف كلمة أو عددا من الكلمات؟ وقد تقتلنا كلمة واحدة، وترفعنا كلمة، وتخفضنا كلمة، وتضحكنا كلمة، وتبكينا كلمة، وترضينا كلمة، وتغضبنا كلمة. إذن فالكلمة سلطان لا ينازع في عالم البشر. حين نفرح نخف إلى الكلمات، نستسرها فرحتنا وبهجتنا وسرورنا، وحين تضيق علينا السبل ويتملكنا الكرب، لا نجد إلا الكلمات ننفش بها عن همومنا ونفرج بها كربنا، فنجأر بالدعاء إلى الله القادر تارة، ونبث شكوانا للخلائق تارة أخرى، وكل ذلك بالكلمات منثورة ومنظومة. والأدب أيها الأحبة في الله هو الكلمة في أرقى صورها الجمالية، هو الشعر والقصة والرواية والخطبة والخاطرة والمقالة. فما موقع أرقى أشكال الكلمة من حياتنا؟ إن موقعها في الصميم. وأمة بلا أدب أمة بلا حياة، أمة جافة خاوية. وأدب لا يمثل أمة أدب جاف خاو. ودور الأدب في الحياة مما لا يجادل فيه. فإذا اشتدت الخطوب وقطب الزمان حاجبيه، ففي الأدب ملجأ ومتسع. ونحن المسلمين نعتز دائما بموقف الأدب من الرسالة الشريفة، حيث وقف الشعراء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ضيقه، ونصروه وآزروه ونافحوا عنه بتشجيع منه عليه أفضل الصلاة والتسليم. ونحن نعتز كذلك بتراثنا الأدبي العظيم الذي نستجلي فيه وبه وقفات شريفة لأدبائنا وشعرائنا مع أمتهم. وقد ترك لنا أدباؤنا الأوائل نتاجا عظيما في صدر الإسلام وعهد الفتوحات، وتركوا لنا مثل ذلك بعد سقوط الأندلس وخلال الحروب الصليبية. وفي هذا العصر وجد أدب متميز واكب الأحداث العظام في الحربين العالميتين وفي فلسطين وأفغانستان وغيرهما، وكما نلمسه هذه الأيام مواكبا للأحداث المؤلمة الحاضرة. أيها الأحبة في الله، لتجلية أكثر لدور الأدب في معايشة النكبات، دعاكم النادي الأدبي بالرياض إلى هذه المحاضرة التي يسعدنا جميعا أن يتحدث إلينا فيها مفكر وأديب إسلامي معروف، والشيخ عائض ابن عبد الله القرني. وقد أتى الشيخ عائض إلينا يحمل من أبهى لطفها ونسيمها العليم الذي يشفي العليم لأمر الله، فشكر الله له سعيه، ولكم جميعا أيها الأحباب سعيكم. وإلى هذا اللقاء الطيب المبارك، وأدعوكم إلى محاضرة الأخ الشيخ عائض القرني في دور الأدب في معايشة الأحداث، علما بأنه بعد انتهاء الشيخ عائض من إلقاء المحاضرة سنبدأ في التعليقات أو المداخلات الشفوية والمكتوبة. فحياكم الله جميعا، وأدعوكم إلى محاضرتنا ومحاضرنا هذا المساء، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والصلاة والسلام على من قال فيه ربه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فبذ بفصاحته البلغاء وأسكت بمنطقه الشعراء وأفحم ببيانه العرب العرباء وعلى آله وأصحابه اللسن المفوهين والكمات الباسلين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وشكر الله لأهل الفضل فضلهم، وعلى رأسهم الأستاذ الجليل والأديب النبيل عبد الله بن إدريس رئيس النادي الأدبي بالرياض، أدام الله سعوده وسدد جهوده، وقد دعاني لإلقاء هذه المحاضرة بعنوان دور الأدب في معايشة النكبات، وهي تحمل الرقم 200 بعد 300. فلبيت دعوته وأقول له كما قال أبو الطيب المتنبي لسيف الدولة: أتاني رسولك مستعجلا، فلباه شعر الذي أظهر. أتاني رسولك مستعجلا، فلباه شعر الذي أظهر. ولو كان يوم وغى قاتما للباه سيفي والأشقر. أصرف نفسي كما أشتهي وأملكها والقنا أحمر. أيها الحضور، الأدب كلمة مؤثرة حية تبعث في الشعوب الحياة. عاشها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، عاشها بنفسه متكلما وسامعا وخطيبا وفقيها ومفتيا. وقبل أن أبدأ اسمحوا لي في كلمات فطرتها، ومعذرة إن ند بيان أو اختل لفظ. سيدي علل الفؤاد العليلة، وحيني قبل أن تراني قتيلة، إن تكن عازما على قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا. الأدب الراقي سوف أتركه بعد هذه الأسطر، لكن أتحدث عن أدب رخيص، وعن أدب متبذل، وعن أدب ليس مقصودا هو في الإسلام. نعيش أدبا اليوم في مجموعه لا يحمل مدا ولا يتعامل مع قضيتنا الكبرى ولا يتحمس لرسالتنا الخالدة. أدبا غلب عليه التذبذب وتبدل المواقف بحسب المنافع والأغراض. أدبا يسترضي الخواطر ويجامل على حساب الحق، فإذا قائله أول من يكذبه ولا يؤمن به. أدبا مزوقا مستهلكا مجته الآذان وعافته القلوب وتمردت عليه الأجيال لأنه لا يلبي حاجتها. أدبا يجعل السارق محترما والأمين خائنا والسفاك فاتحا عظيما وإمام المسجد متطرفا مريبا والمتزلج على الثلج وجامع الطوابع حكيما عبقريا. أدبا سهل لسذج البادية تلطيخ صحف الأمة بساقط القول ومتبذل الهراء، فأصبح دراويش الأعراف حملة فكر ورواد قلم، في حين أفل نجم الطليعة وغاب شمس الرواد وأصحاب المبادئ. إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال الدجى للشمس أنت كثيفة، وقال السها للبدر وجهك حائل. فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. أدبا مجمركا عليه الوصاية يصف الزوارق البحرية في شواطئ اللهو والضياع، ويبكي على موت أرانب الصحراء، ويحدثنا عن بلقيس وتدمر، والأمة تغرق في بحور الدماء، وتئن تحت أساطيل أو أفلاط الجلادين، وتموت في زنزانات الطغاة الدجاجلة، وتحاصر بقوادير الملحدين المرتزقة. أدبا فصل الأمة عن دينها، فالتطور في نظره ألا تذكر المسجد ولا المصحف ولا تفكر في الكعبة ولا في زمزم، ولا تتغنى ببدر ولا حطين، ولا تتلهف لعمر وخالد والرشيد والمعتصم. أدبا مهمته توسيع البطون للمتآكلين به، من أموال اليتامى والأرامل واللاجئين، أدبا نتيجته ميدالية ذهبية أو سيارة فاخرة أو كلمة شكر من الجنرال أو ابتسامة من أمير المؤمنين. ولذلك قام طاغية العراق فحكم بالإعدام على ابنه تزويقا وإلهاء وضحكا على ذقون الشعوب. هو ما حكم الشريعة وهو ذات المصحف بقدمه، وهو كفر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه تظاهر بالعدالة ليقتص من ابنه القاتل السفاك. فقام شاعر العراق عبد الرزاق عبد الواحد يقول للسفاك ويستبكي عينه التي ما بكت من خشية الله: أكان هذا امتحان الله نقبله، لكن معا كلنا لله نمتثل. يا سيدي كل نفس قبلك امتحنت، حتى الأئمة والأصباط والرسل، ولم يقل رب إسماعيل خدمه لك لكن فداه على تسبيه. يا رجل ماذا يقول العراقيون لو سئلوا، وماذا يقال لصدام الذي حمل بين الضلوع ومن أصفاهم دمه وحبه وإلى أحلامه دخلوا. هذا الذي ملأت فلاحة فمه خبزا، هذا الذي ملأت فلاحة فمه خبزا ومن كله من كفه أكل، ماذا يقال؟ أجل جاءت مسددة وهكذا أبدا تأتي بها الغيل. لكننا يا كبير القوم نفزع أن تقول أهل العراق اليوم ما فعلوا. لقد صنعت سلاما فارفقن به، أعط السلام سلاما أيها الرجل. فماذا كان؟ قامت الجماهير تبكي على هذه العدالة وتشيد بسيادة الرئيس وتناديه أن يفدي ابنه بكبش سمين. وبالفعل وهذا هو الأدب المنافق المزور الذي ظل للأمة أدبا، أخرج أفراخ العلمنة أبرياء أمام الشعب، نجوما في وسائل الإعلام، أبطالا في مسيرة الأمة، وجعل الأعلام خونة والناصحين غششة والأتقياء أهل خطورة. ولو أني بليت بهاشمي فؤولته بنو عبد المداني، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. أدبا طارد الجنس وطلب الشهرة وحرص على الظهور، فأين أدبنا وأين شعرنا وأين إبداعنا وأين طموحاتنا وأين دموعنا؟ نريد أدبا جميلا طموحا عفيفا، أدبا يستفيد من روعة السبع المثاني والقرآن العظيم، أدبا يلهب حماس الأمة فيوقظ الغافل وينبه البليد ويزجر العاصي، أدبا يعيد لنا مجدنا ويذكرنا تاريخنا ويحمل مبادئنا، أدبا يصلنا بالماضي ويحثنا إلى المستقبل، في ظلاله نعيش بظلال إياك نعبد وإياك نستعين، وفي أحيائه نحيا تحت أحياء لا إله إلا الله محمد رسول الله، اهدنا الصراط المستقيم. أدب يزكي النفس من أوضارها ويرسل التوحيد في أذن الملأ. ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام عاش الأدب بكل معاني هذه الكلمة، عاش الأدب فجاشت روحه ودمعت عينه وعاشت نفسه مع الأدب. في صحيح مسلم عن عمرو بن الشريف قال: رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتحفظ لأمية بن أبي الصلت شعرا؟ عجيب، اتسعت حياتك الحافلة لتسمع الشعر، اتسعت أحداثك وأيامك يا رجل العالم لتسمع الأبيات. قال: أتحفظ لأمية شعرا؟ قلت نعم. قال: هي أنشدني. فأنشدته بيتا. قال: هي. فأنشدته ثانيا، فما زال يقول هي حتى أنشدته 100 بيت. ثم علق محمد عليه الصلاة والسلام وقال: آمن لسانه وكفر قلبه. كان عليه الصلاة والسلام يجيد الأدب، إذا تكلم بذل الفصحاء، يقول: أوتيت جوامع الكلم، أحيا من الأمة الخام، أمة الصحراء، أمة الأرانب، وأمة الضب، أحيا منها أمة فريدة تكتب باسم الله في قرطبة، وتصلي في إشبيرية، وتسجد على ضفاف دجلة والفرات. يقول الزبير قاضي اليمن: وهو يمدح بلاغة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائه. يقول: ما قال كلمة إلا أحيا دين، وما خطب خطبة إلا جهز جيش، وما أرسل عبارة إلا فتح مدينة. ولذلك هذا هو الأدب الذي سيطر به عليه الصلاة والسلام على العقول وملك به الأفئدة. وكان عليه الصلاة والسلام يجعل من مسجده منتدى فيطهره عن الأوضاع، ويقرب المنبر لحسان المنبر الخشبي ويقول: اهجهم وروح القدس يؤيدك. ويسأل حسان بن ثابت: كيف أنت والمشركين؟ أي كيف بك إذا جمعنا مع المشركين في صراع رهيب أدبي؟ فأخرج حسان لسانه متحديا وضرب أرنبة أنفه وقال: لساني يا رسول الله، والله لو وضعته على حجر لفلقه وعلى شعر لحلقه. فدعا به وأرسل القوافي كالقنابل وأرسل الأبيات كالسهام. يقول قبل معركة أو غزوة الفتح مهددا الشرك والوثنية والإلحاد والزندقة: عدنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها تدأ. يقول: نسأل الله ألا يعيد هذه الخيول إلى رحابها وإلى بيوتنا إن لم تصف الحساب معكم، وإن لم تعلن نتيجة النصر مع الباطل. فظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويدخل الفتح منتصرا، ويسأل أبا بكر النسابة الحافظ للشعر، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحفظ الشعر، إن عدم حفظه للشعر كمال فيه، إذ لو حفظ الشعر قالوا نسج القرآن شعرا، وإن الأمية فيه كمال، إذ لو كان كاتبا لقالوا كتب القرآن بيده. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. فيقول لأبي بكر وهو يرى خيول خالد قد فتحت من كداء مكة ونساء مكة يخرجن بالخمر لطمن الخيل، فيتبسم عليه الصلاة والسلام لتحقيق قول حسان ويقول: يا أبا بكر كيف يقول حسان؟ فيعيد عليه الأبيات، ويسمع القائد العظيم أبيات الحماسة والصدق والنبل فيتأثر بها. ويشهد الرسول عليه الصلاة والسلام بدرا وينتصر انتصارا رائعا سجله التاريخ، ويأتي حسان ويشارك. كان حسان يقصف بلسانه والأبطال بأسيافهم، فيقول الحارث بن هشام الذي فر من المعركة وهو أخو أبي جهل بعد أن تغزل حسان واستفتح بالرقة والعاطفة الجياشة، قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني، يقصد محبوبته، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنوجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضل طمرة ولجام. يقول للمحبوبة: إن كنت كاذبة فأنجاك الله عز وجل كما أنجى الحارث بن هشام الذي ترك الأبطال في بدر وفر. ووقعت هذه الأبيات وخزا وسيفا على الحارث رضي الله عنه وقد أسلم، وخرج إلى اليرموك ليبيع دمه وليطهر أوضاره من هذه الأبيات وليكتب في سجل الخالدين. وتوفي عليه الصلاة والسلام وترك لنا شعراء ثلاثة، والله عز وجل يسطر في الشعراء آيات بينات: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ هل نخبركم بالدجاجلة؟ هل نخبركم بالمرتزقة المنافقين؟ هل نخبركم بباعة المبادئ؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم الذي لا يحمل إياك نعبد وإياك نستعين. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يتشدقون عند الكيانات والأشخاص، يمدح من ذم أمس ويذم من مدح بالأمس، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ عندها أتى شعراء المصطفى عليه الصلاة والسلام الثلاثة حسان وكعب وابن رواحة يبكون ويقولون: يا رسول الله، نحن الشعراء وأنزل الله فينا ما تعلم. فنزل جبريل بقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا. والشعراء تابعون السنة ما بعد إلا كلهم في الجنة. إلا الذين آمنوا بلا إله إلا الله، إلا الذين توضأوا ودخلوا المسجد، إلا الذين حملوا المصحف، إلا الذين أيدوا الرسالة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام إلا الذين تطهروا من أوضار التخلف والحزبية للباطل والركوع للآثم الفاجر. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويتولى أبو بكر الخلافة فيجعل للأدب المؤمن في حياته جزءا كبيرا، بل هو نفسه من مواصفاته ومن مؤهلاته أنه كان خطيبا نستابة أديبا. في اليوم الأول يعقد مجلس في دار بني ساعدة، وهذا كاد أن يتحول إلى كارثة، وكاد يصبح نكبة من هذه النكبات التي أستعرضها لكم هذه الليلة. كاد أن يكون هذا المجلس نكبة، معناه تغيير مسار الخلافة، ويريدون الأنصار به أن يتولوا زمام الحكم أو يشاركوا الخليفة خلافته. وتحرك أبو بكر إليهم معه عمر وأبو عبيدة وأسكتهم، لكن ما سكتوا. وأراد عمر أن يحد القول، لكن ما نفع إحداد القول. فما هي الحاجة وما هو الموقف وما هو الحل؟ الحل أبو بكر أن يتكلم، الحل أن ينطق بالكلمة اللينة التي قالها الله لموسى يوم أرسله إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أبو بكر: يا معشر الأنصار، آويتم وواسيتم ونصرتم وأكرمتم، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. والله ما مثلنا ومثلكم أيها الأنصار إلا ما كما قال طفيل الغنوي: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس والجو إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. فتهللت وجوههم وانشرحت صدورهم وحيوا القائد العظيم وقاموا فبايعوه. إن الكلمة المؤدية المؤمنة الصادقة تغير أفكار الشعوب وتوجه طاقات الأمم. ويتولى عمر الجاد الخلافة فلا يتبسم، إنه صارم، إن الشيطان يسلك فجا وإن عمر يسلك فجا آخر، وإن الأعداء تهاب عمر، وإن الأكاسرة والقياصرة على منابرهم وفي دواوينهم يخافون من سلعة عمر وهو في المدينة، كما يقول محمود غنيم: يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. لكن يرتاح للأدب. وأنا أريد قصة طريفة. أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه عدي أو النعمان بن عدي بن نضلة، أرسله أميرا على ميتان قريبا من البصرة، البصرة المهتية، البصرة الساكلة الباكية. فتولى الإمرة، وكان النعمان صحابية لكن يجيش الشعب بما لا يستطيع الإنسان أن يحمله، وينبذ المصدور، وربما قال الشاعر ما لم يعمل. كان هذا الصحابي خفيف الدم لطيف الشبه، جلس مع أصحابه في سمر وقال: فمن مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من زجاج وحنتني، فمن مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من زجاج وحنتني، إذا كنت نجماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلمي، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجرشق المتهدم. ما معنى الأبيات؟ لما ولاه عمر يقول: من يبلغ زوجة الجميلة في المدينة أنه تطور بي الحال بعد ثورة 14 سبتمبر، وأصبحت بعد أن كنت أنام على الرصيف أصبحت أميرة، وبعد أن كنت أشرب الماء الحال أشرب الخمر ولا أشربه إلا في الحنتم والزجاج، فمن مبلغ الحسناء أن حليلها زوجة بميتان يسقى من زجاج وحنتمي، إذا كنت ندماني، إن كنت تريد أن تسمر معي ومصمما على السمر فلا تسقني في الكاسات الصغيرة، ابحث لك عن كأس كبير، فلا تسقني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتسلم. ثم قال: لعل خوف عمر يدخل معه حتى في الجوسة، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهدم. ولم يفعل، ولم يشرب الخمر، وما كان له أن يشرب الخمر وقد آمن بالله، وما كان له أن يشرب المسكر وقد عاهد الله وباع نفسه من الله. وسفر الأبيات عن طريق الاستخبارات إلى عمر، ويقرأ عمر رضي الله عنه وأرضاه الخبر ويستدعي أميره. وعمر ليس عنده كل شيء على ما يرام، وليس عنده أنصاف الحلول، كان في الحج يؤدب العمار بالعصا، وكان يتفقد الأمراء ويسير سياسة الأمة ويقبل الرأي الموجه والعقل السليم والكلمة الصادقة الحارة. يوقفه أعرابي على المنبر يوم الجمعة وعمر يتحدث للناس، فيقول: عمر، أيها الناس، ما رأيكم إن رأيتم في اعوجاجا؟ فيقوم أعرابي فيسل سيفه، قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا. فيتبسم الزعيم ويقول: الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من لو حاد عن الطريق قوموه إلى الطريق بحد سيوفهم، أو كما قال. يستدعي الأمير ويقول: ما هذه الأبيات؟ ما قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه؟ الحد عليك وقد ساءني والله. قال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، والله ما شربت الخمر، وإنما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال عمر: أما الحد فقد أسقطته عنك بهذه الآية، ولكن والله لا تري لي عمل. ثم عزله. وعمر كان ينشد هذه الأبيات كما قال أهل التاريخ ويستأنس بها لأنها جميلة ورائعة، فما جعل ما فيها من خدش يسكت عمر أن ينشدها لجمالها، بل هو عمر العاطفة والأدب والرقة رضي الله عنه وأرضاه. ويستمر الحال وتتوالى النكبات على المسلمين، فيعيش الشعراء مع النكبة يصورونها، ما يعيشون تحت الأرض والأمة تعيش فوق الثريا، لا يعيشون في البر والأمة تعيش في البحر، لا يضحكون مع لعبات البلوت والكيرم والأمة تسحق جماجمها بدبابات الغزاة، يعيشون آلام الأمة. المعتصم يستشير المنجمين: ما رأيكم في فتح عمورية؟ قال المنجمون: احذر، العقرب نزل في كوكب الذنب ولا نصر في هذه الفترة. قال: آمنت بالله وكفرت بكم. ثم جهز جيشا عرمرمة 90,000 كعتاد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، وتوجه على بركة الله. وقاضي الجيش أبو يوسف وقيل غيره، ولما انتصر عاد ليسمع ماذا يقول شاعر الإسلام أبو تمام، وسجل عمورية بأبدع ما يقال، فافتتح بين يدي البطل المعتصم هذا الرجل العملاق الذي نصر المرأة المسلمة التي لطمت هناك وقالت وهو معتصمات ولكنها تردد بأفغانستان بالآلاف كل يوم، وفي فلسطين وفي الكويت، ولكن لا معتصم ولا متوكل ولا طارق ولا صلاح الدين. ربوا معتصماه انطلقه ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس رخوة المعتصمين. قام اسمع الاستفتاح: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. ثم ذكر وضحك على المنجمين وعلى المتفتفين وعلى الكهنة وقال: أين فتواكم الرفيقة؟ أين العمالة؟ أين الكذب على الله وعلى الدين وعلى الرسالة؟ أما انتصر؟ أما ذبح الأبطال؟ أما مزق أديم الكماس؟ فالنصر في شهب الأرماح لامعة بين الخنيسين لا في السبعة الشهب، هذا هو النصر. ثم قال بروح إسلامية: رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصبي. الله الذي رمى بك أيها المعتصم لأنك ساجد لله، لأنك ولي لله، ما كنت بعثيا ولا علمانيا ولا ناصريا ولا ماقتيا، وإنما كنت حليفا مسلما، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رمى بك الله عمورية فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصد. ثم يثني عليه بالإيمان ويقول: تدبير معتصم بالله، منتقم لله، مرتقب لله محتسب. فيشكره ويسجل الإسلام لأبي تمام قصيدته الرائعة الإسلامية البديعة التي حملت روح الإسلام. إن بحاجة إلى أدب في النكبات ينشد مبادئنا ويمسح جراحنا ويكفف دموعنا ويقيلنا من العفرة. لسنا بحاجة إلى أدب يصف بريحة القائد ولا سيارته ولا شارته ولا طابورة ولا يتهجم تهجم الحطيئة على أعدائه. إن هذا الأدب سوف يموت، وبالفعل مات قبل أيام، وما كتب اليوم يموت غدا. وتستمر القافلة وتأتي نكبات لنا وعلينا، ويأتي شاعر الدنيا، ولولا أبو الطيب المتنبي ما ذكر سيف الدولة، فيقف مع سيف الدولة في الوغى ويحسد معه بقوافيه ويمجده هذا تمجيدا رائعا ينتصر في معركة في الشمال شمال حلب أمام الروم، وينتهي ويقف أبو الطيب المتنبي فيحيي سيف الدولة فيقول له للقائد: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. أي شجاعة شجاعتك، من ينام في عين الأسد؟ من الذي يخفي الأسد؟ أنت في ذلة قليلة تبارك قوة الروم والصليبية العالمية وأنت وحيد، من يفعل فعلك؟ وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثورك باسم. من يضحك إلا أنت في المعمعة؟ من الذي يتبسم والسيوف تقصف الرؤوس إلا أنت؟ ثم يتذكر الإسلام أبو الطيب ولو أن عليه ملاحظات كما يقول ابن تيمية وابن القيم، فيقول: وما كنت قرنا هازما لقرينه ولكنه التوحيد للكفر هازما. أنت فقط ما قتلت رجلا واحدا، إنما انتصرت المبادئ، إنما لا إله إلا الله غلبت لا إله والحياة مادة، إنما بيت نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا غلب، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. إذن هو التوحيد. والمتنبي يبكي عيون الناس، يقول الصاحب ابن عباد غضب على المتنبي لأنه لم يمدحه أبدا، رفض، هو ما يمدح الملوك الحجم الكبير، حاول فيه استرضاه رفض، فقال ابن عباد الصاحب: لا ينشدني أحد شعرا لأبي الطيب إلا قتلته. فماتت أخت ابن عباد، أتت ابن عباد 60 رسالة مصدرة في بيتين لأبي الطيب المتنبي، يقول فيها: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدعني صدقه كذبا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. قال لمن؟ قال لأبي الطيب. قال: هذا كالشمس انتشر، أنشدوا شعره، أو كما قال. على كل حال، المبادئ الإيمانية ترفع بالأدب، والأدب إذا لم يكن في خدمة مبادئنا أو في خدمة أي مبدأ كان فلا عبرة به، ولا حياه الله ولا بياه ولا نريده. وتسقط الأندلس ونصاب بنكبة، قلوبنا هناك ودموعنا وأسرارنا تاريخنا. هل سمعت بنكبة سقوط الأندلس؟ آه يا تلك الأيام، وآه يا تلك المعالم، بنفسي تلك الأرض، ما أحسن الربا وما أحسن المصطفى والمتربع، بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسفلتا معا. دفنا علماءنا في الأندلس وتاريخنا ولايالينا وثمرنا وقمرنا ونجومنا، دفنا أسداننا وعتابنا هناك، ثم عدنا بلا مصير. يا ليلة الجزع، هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الدين، عسى الله أن يعيدنا إلى الدنيا. يبكي العالم الإسلامي الأندلس، ولكن بكاؤهم مقصر في جانب بكاء أبي البقاء الرندي. اسمع إليه وهو يستفتح قصيدته باكيا متأثرا صارخا من ألم النكبة التي عاشها في الأطفال والنساء والكيان والدعاة والعلماء، كما يعيش أهل الكويت اليوم، يعيشونها مرارة كمرارة أهل الأندلس. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، ويمضي مع القافلة. ثم يقول: ونغمته في الإيمان، ومسجده لا يفارقه، ومصحفه في جيبه، ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. من منكم لا يعرف بغداد؟ بغداد الحب والجمال والطموح، بغداد أحمد بن حنبل والشافعي وابن الجوزي والجيلاني، بغداد المنصور والرشيد والمأمون والمعتصم، بغداد أبي تمام والبحتري وأبي العتاهية. تصاب بغداد بنكبة التتار يوم انحرف أهلها في مرحلة عن الصلاة وعن إقامة الإيمان وعن لا إله إلا الله وعن التحاكم إلى شرع الله، وأصبح العلماء في الطابور السادس، وأهل الفكر وأهل الأقلام، وأصبح الأوباش والجواري وباعة القيم والرخصاء في الطابور الأول. أصيبت بنكبة وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ويبكي الناس ويقوم شاعر فيخاطب بغداد وهي أطلال، الدماء تسيل والأطفال تحت الخيول تحت سنابك الخيل وكتب دار الحكمة رميت في نهر دجلة، فيقول من ذا أصابك يا بغداد بالعين، من ذا أصابك يا بغداد بالعين، ألست كنت زمانا قرة العين؟ استودع الله قوما ما ذكرتهم إلا تحدر ماء العين من عيني. إنه بكاء، وإنه الأدب الذي يتقطع لوعه وحسرة، وهو الأدب الذي نفقده يوم أصبح الكلام بغير حماس وبغير إحساس، يخرج لكن من اللسان ما يخرج من القلب. ومن النكبات المدلهمة أيها البررة موت العظماء وقتل النبلاء. يقول ابن دريد: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. موت بعض الناس موت لأمة، وموت أمة لا يساوي موت واحد. وأعظم العظماء محمد عليه الصلاة والسلام، وأكبر الزعماء وإنسان عين الدنيا رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، يموت كما يموت الناس، إنك ميت وإنهم ميتون، وينتقل إلى الله، لكن مبادئه لم تنتقل. مليار مسلم اليوم سبابات تشهد أن لا إله إلا الله، وفي عنق كل مسلم يد بيضاء للرسول عليه الصلاة والسلام، كما يقول شوقي: المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أمس بل أنت اليد البيضاء. يقول البردوني: أعمى القلب أعمى البصر، شاعر اليمن ولا زال حي، لكن أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يقول في قصيدة يحيي فيها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، قصيدة تبكي العيون وتثير في القلب شجون الله أعلم بها من شجون، ويهاجم الطغاة المتمردين على شريعته، فيقول: بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد أنوار. ثم يقول في آخر القصيدة: نحن اليمانين، يعني الشمال والجنوب، نحن اليمانين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري، أنا ابن أنصارك الغر الأولى، سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جرار، إذا تذكرت عمارا وسيرته فاسخر بنا إننا أحفاد عمار. إنها بديعة وإنها جذلة وإنها مؤثرة، لكن ربما يخرج الورد من الشوك. مات عليه الصلاة والسلام ولكن كأن الأمة ماتت يوم موته، لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية موت شهم يموت بموته بشر كثير. ويتولى عمر إلى الله ويذهب ويرثى بمرثية، ويبكيه شاعر مسلم، وربما نسب هذا إلى الجن، لكن دعونا في عالم الإنس حتى يأتينا سند جيد أن الجن قالوا. يقول: جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. من هو عمر؟ يقول أبو البقاء أحد علماء الأندلس: كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر. عمر كان حاجزا لا يخترقه الصوت، فلما قتل دخلت الفتن وبصبص الأذناب وتكلم المرتزقة وتصدر السفنة. لما قتل ذهب ذاك اللموع الذي عاشته الأمة الإسلامية. فنسأل الله ليعيد مجدنا كما كنا، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وما بات يملكنا شعب ملكناها. مقصودي من هذا أن الأدب المؤمن الملتزم يحول الأنظار والأفكار ويحيي الأمة فتعيش مع الأدب رسالة خالدة وأشجانا ولوعة وأثر. محمد بن حميد الطوسي بطل، ما جاوز 36 من عمره، قاتل في عهد المعتصم، هو قائد الجيوش في عهد المعتصم، خرج مع الروم فقاتل من بعد الفجر إلى صلاة المغرب. يقولون كان يأخذ السيف فيقاتل به حتى يتكسر السيف وتتكسر شظاياه من على رؤوس الأبطال، فيأخذ السيف الآخر ومع الغروب فتر، واجتمع عليه الكماه فقتلوه. فأتى أبو تمام ليشارك في المصيبة، فسجل قصيدة مبكية على كل حال في محمد بن حميد الطوسي. لما سمع المعتصم قال: والله ما مات من قيلت فيه هذه القصيدة أبدا. يقول أبو تمام: كذا فليجل الخطب وليفضح الأمر، فليس لعين لم يصدمأها عذر. ثم يقول عن محمد: ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس الخضر. فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. ثم يقول له: وما مات، لا تحسبنه فر من المعركة، لا، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. ويستمر أبو تمام في هذه الإشادة ويلقيها عند المعتصم وتسيل دموع المعتصم ويقول: والله ما مات من قيلت في هذه القصيدة. لا، هو لا زال باقي ولا زال حي. دخل وفد غطفان على عمر قال: أمنكم أحد من أبناء هرم بن سنان الذي مدحه زهير؟ قال رجل منهم: أنا يا أمير المؤمنين. قال: ماذا قال فيكم زهير وماذا أعطيتموه؟ قالوا: قال الابن مدحنا وأعطيناه مالا. قال عمر: ذهب والله ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. من يستطيع من الشعراء أن يقول كما قال زهير في هرم: قوم أبوهم سنان حين تندبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منه ما لهم حسدوا، إلى آخر ما قال. هذا الخلود، ولذلك لازلنا نتناشدها اليوم ونحيا معها. أما أدب: أنا ذبابة الليمون أطير من شجرة إلى شجرة، سيارتي مازدا يا سبور أنت سيارتي، عشت في رحلة في رواب الخليج. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشرير. أو يا ونة ونيت يوم صليت ونة فراب طار دل حمامة. على كل حال لكل المشارق، لكن نريد الخلود، نريد هذه الروعة، وهذا الإبداع أن يتجلى لأدب الأمة، وسوف أعرج على هذا الكلام إن شاء الله. ابن بقية وزير عباسي أطعم الناس وكسى العلماء وأعطى، فحسده عضد الدولة لأنه أخذ عليه الاسم الإعلامي، أصبح رمز دائما الصحف الصباحية تحيي ابن بقية في عهد العباسية، وتركت السلطان عضد الدولة، فأتى عضد الدولة فتمرس بهذا الوزير حتى أوقعه في حديقة وأغلق عليه وأرسل عليه الفيل فخبطه ولبطه حتى مات. وفي الصباح تفاجئ الأمة الإسلامية بهذا الكريم الوزير الباذل التقي، وإذا هو مصلوب عند باب الطاق في بغداد وقد صلب جثمانه ورأسه ويداه على خشبتين. فيأتي أبو الحسن الأنباري أحد العلماء والأدباء العاشقين لابن بقية فيقول، ينظر إلى الجثمان وإذا هو مصلوب، فيقول: علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات. عجيب أمره، حتى في الموت ما يدفنونك في الأرض، دائما تحب الخلود والعلو. انظر إلى الروعة والإبداع، علو في الحياة وفي الممات. يقول ابن خلي كان أجزم جزما أنه ما قيلت مثلها مرثية أو مثلها مرثية. يقول: علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة. الناس الذين حول الجذع والجثمان كأنهم يمدون يديهم وتعطيهم الدنانير في الدنيا، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا وقوفا للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء تمدهم إليهم بالهبات. ثم قال: ولما ضاق بطل الأرض عن أن يواروا فيك تلك المكرمات، أثاروا الجو قبرك واستعاذوا عليك اليوم صوت النائحات. يقول: ضاقت الأرض أن تواري مكارمك، ضاقت أن تواري لموعك وسطوعك وكرمك، فجعلوك في الجو، إلى آخر تلك القصيدة البديعة. الشعر يقلب المفاهيم. أصابت مصر هزة أرضية للذنوب والخطايا، نحن لا نقول كما يقول الطبائعيون الماديون كسرة أرضية انكسرت، نعم، لكن من الذي كسرها؟ تقضون والفلك المسير سائر وتقدرون فتضحك الأقدار، من الذي يبدي ويعيد ويعز هذا ويذل هذا ويخلع ويعزل ويقوي ويضعف ويعطي ويمنع؟ إنه الله. هز في عهد الفاطميين زلزال، فخاف هذا الفاطمي قيل الحاكم بأمر الله وقيل ابنه خاف من هذه الهزة وأتاه العلماء وقالوا احذر من سخط الله هذه بالذنوب فحاول أن يتوب فدخل عليه الشاعر وقال لا ليست بالذنوب ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. يا سلام على الخيبة وعلى قلة الحياة من الله على قلة المبادئ ما زلزلت مصر من كيد ألم بها ولكنها رقصت من عدلكم طربا فاستمر في طغيانه. شاعر الأندلس الحسن هذا الذي ذكره الذهبي وترجم له ثم فضحه في آخر الترجمة يقول مبدع لكنه معثر حلب دخل على السلطان يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فعلمه الله من هو الواحد القهار أصابه مرض عضال حتى كان يتقلب على فراشه ويقول أبي عيني مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالك لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. الأدب الذي يجعل من السفاك حليما حكيما ومن المجرم عبقريا فاتحا. يا درة الزمان يا فاتح الدنيا يا بركة الوقت بوجودك سالت الأمطار وكثرت الأشجار ورخصت الأسعار وبردت درجات الحرارة. على كل حال هذه إنما قلت يقول لما سمع ضد الدولة كان فتاكا سنى خصر الديلمي هذا الذي مدحه أبو الطيب المتنبي بقصيدته الرائعة التي يقول في دلك من يقصر عن مداك فما ملك إذن إلا فداك إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هذا يقول عبد الدولة والله الذي لا إله إلا هو لوددت أني قتلت وصلبت وقيلت في القصيدة. ما دام المسألة مسألة مجد وشهرة وددت أنها قيلت في علو في الحياة وفي الممات. وينكب ابن عباس سلطان الأندلس غلب عليه الترف وغلب عليه الانحراف عن الجادة وكثر الجواري في بيته والدفوف والطنابير والعزف على الموسيقى وسماع الغناء الغربي من غناء الفرنجة والكأس بعد الثانية ليلة فأراد الله أن يؤدبه فاستنكذ بابن تعشفين. ابن تعشفين جاره في تونس مثل صدام حسين الكويت فدخل بجيش جرار ظاهره من قبله الرحمة وباطنه من قبله العذاب. دخل بجيش محر فلما نصره على الأندلس أنزله ابن عباد يضيفه في الحدائق والقصور والدور ويرحب به ويكرم فخامته على هذا النصر. وكان ابن تعشفين كالأسد ينظر في مداخل المدينة وفي مخارجها ومتى يستولي. وبعد 3 أيام هجم على ابن عباد وقيده وسلب ملكه وأخذ دوره ودمر قصوره وعاث في حدائقه ونقله إلى أغماس محبوسة. لقد كان شجيعا ابن عباد ولكنه إذا نزل القدر عمي البصر. أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر يوم لا يقدر لا أرهبه وإذا ما جاء لا يغني الحذر. وتلك الأيام نداولها بين الناس وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فقلد ابن تعشفين زمام الحكم وادعى أن أهل الأندلس استنجدوا به كما ادعى حاكم العراق وأنه يريد أن يقيم حكومة ليبرالية في الأندلس بدل ابن عباد وأن ابن عباد كان دكتاتورية مستبدة ظالمة. فمرت الأيام وإذا بنات ابن عباد يستنه في السجن حافيات باقيات كثيفات جائعات فيبكي عند الباب ويودع البنات وقلبه يتقطع تقطعا ويقول فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغماك مأسورة ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن تطميرا. ما هذه الحياة برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرة يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطع مسكا وكافورا إلى آخر ما قال وهي بديعة أبكت الناس. ابن اللبانة شاعر الأندلس جار ابن عباد في أغماس فأدخله عليه في السجن فلما راه يقول راه عليه كساء بلا إزار فبكى ابن اللبانة بكاء عظيما ثم قال تنشق رياحين السلام فإنما أصب بها مسكا عليك مختما وقل لي مجازا إن عدمت حقيقة بأنك في نعمة فقد كنت منعما. ثم يقول بكاك الحياة والريح شقت جيوبها عليك وناح الرعد باسمك معلما. وهي قصيدة بديعة وردها الذهبي ومجدها. على كل حال إنما هذه نتيجة الصدوف وهذه النكبات والمقصود كيف عاش هذا الأدب الحي وكيف أحيا في هذه الأمة الروح رضى نفسه ورث حياته ورث بناته، وأتاه الشاعر يسليه بقصيدة فعاش معه وأبكاه وبكت الأمة مع ابن عباد، ولولا هذه القصائد ما سمعنا بابن تاشفين وابن عباد. روى الترمذي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها مرت بقبر أخيها عبد الله، دفن في مكة، عبد الله بن أبي بكر دفن في مكة، فسلمت عليه وقالت: يا عبد الله، مثلي ومثلك كما قال متمم، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لي تصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، ثم بكت وودعت. هذه الأبيات تكتب بماء الذهب، سمعها عمر وبكى وقال: يا متمم، يرثي أخاه مالك، والذي نفسي بيده لو وجدت أني شاعر، والله ما هبت الصبا من نجد إلا جاءتني بريح زيد. يا متمم، إن زيد أسلم قبلي وهاجر قبلي وقتل قبلي. ثم بكى عمر يقول: يا ليتني أجيد الشعر، يا ليتني أعرف صنع القصائد، أرثي أخي زيد الذي قتل في اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. هذا متمم سطر لأخيه مالك قصائد تبكي القلوب قبل العيون، يقول: لعمري لقد لام الحبيب على البكاء، لعمري نعم حبيبي لتضاف الدموع استوافك، فقال: أتبكي كل قبر ضعيته لقبر ثوى بين اللواء فد كادك، فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا فدعني، فهذا كله قبر مالك، إلى آخر ما قال. هذا أدب حي، لازلنا الآن بعد 15 قرن نعيش معه ونتأثر به ونتوج به خطبنا وأمسياتنا ونوادينا. أما شعر الإسمنت درجات الحرارة والصيدليات المناوبة وشعر البطيخ والكوسة والأسعار والمحيطات والجغرافيا والعواصم فإنه يموت سريعا، حتى ربما ينظر إليه بنظرة فإذا رأيت المطلع قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ابن عيذون يبكي الأندلس، أسرة في الأندلس إما بن جهور أو بني الأحمر، نكبوا نكبة ما بعدها نكبة، فأتى ابن عيذون وسلم عليهم في السجن وقدم لهم أعظم هدية أنه عزهم، قال: الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور، أنهاك لا آلوك موعظة عن نومة بين ناب الليث والضفر، إلى آخر ما قال. وقد شرحها كثير من العلماء والعلماء، وفيها شريط مسجل لأحد الأدباء شرحها شرحا ضافيا. على كل حال ذكرهم بالله في آخر القصيدة، وهذه هي المنزع بين الشاعر الملتزم المؤمن المصلي والشاعر المجرم المنحرف. ونكب المسلمون في فلسطين. على كل حال من أعظم النكبات في التاريخ نكبة البرامكة، وقيلت فيهم قصائد أظنها تربو على 20 قصيدة. يقولون: يحيى بن خالد البرمكي أدخل السجن ومكث في السجن 7 سنوات لا يرى الشمس، وقتل أبناؤه جميعا، ودخل عليه أحد الناس قال: يا يحيى بعد النعيم، كان البرامكة في عهد هارون الرشيد في نعيم لا يعلمه إلا الله، بلغ بهم من الترف أنهم يموهون القصور بماء الذهب مثل ما فعل شهيران. يقولون: كان السيفون عنده في دورة المياه من ذهب، بطرت معيشتها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمة ما تقدر النعمة، أصبح الكافر الآن يسير النعمة لمبادئه وماديته أعظم مما يفعل كثير من المسلمين في تبديد الثروات والأموال. فلكن يدخل على البرمكي ويقول: ما هذا بعد النعيم؟ قال: دعوة مظلوم سرت في دب ظلام الليل، غفلنا عنها وما غفل الله عنها، لا إله إلا الله. هذه المصائر، يقول أحد أهل العلم، أسأل الله أن يغفر له بهذه الكلمة: دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها وما غفل الله عنها. سجن المهدي أبا نواس في السجن، فأرسل له قصيدة يقول فيها: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، فبكى وأطلق. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، استبداد، نكاية بالشعوب، قتل للصوت الحر، عدم سماع الرأي الآخر، قتل الإرادات، تحطيم المبادئ باسم الحكمة. البرامكة فعلوا ذلك، ولكن هذا الرجل نسأل الله أن يغفر له، يحيى بن خالد، قال هذه الكلمة: يقال لعلي بن أبي طالب سئل كم بين العرش والتراب؟ قال دعوة مستجابة. ينكب المسلمون في فلسطين نكبة دامية ما سمع التاريخ بمثلها، ولا زلنا الآن 40 سنة نعيش النكبة وسوف تستمر، ومعاملات فلسطين في هيئة الأمم لا يحملها 3 حمير، كل يوم شكوى. والعرب إذا شكوا فلسطين يقولون دولة توسعية لها نوايا سيئة في المنطقة. الغيبة حرام، إسرائيل لها نوايا توسعية. أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا وقد عصر الزيتون والعنب، لهم شموخ المثنى ظاهرا ولهم هوى إلى بابك الخرمي ينتسب، إذا تبدت لنا الميراج تقذفنا السعف لتسقطها الصيحات والخطب، شجبا ونكرا وتنديدا بغارتها، الله كم نددوا يوما وكم شجبوا. يقول مشيه ديان في مذكراته الحكم والسيف، يقول من أراد أن ينتصر فليقاتل العرب. قلنا له نعم يا مجرم، قاتلك عرب وما قاتلك مسلمون، وإلا لو كان صلاح الدين وخالد وطارق كنت رأيت. يقول المجرم نزار قباني لا حياه الله ولا بيه، وإنما استشهد بشعره وإذا رأيت فضرك على صدره وتعوذ بالله من الشيطان. وأنا أوصيكم أن لا تدخلوا بيوتكم نساجه فإنه عقيم ومسموم وقد حاد الله وقد سب رب العزة والجلال. ورأيت له قصيدة تقطع القلوب، لكنه أبدع في هذه القصيدة يرثي جمال المجرم، جمعه الله به على يساره في جهنم. يقول نساء فلسطين تكحن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصفر، وليمون يافا يابس في حقوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر؟ رفيق صلاح الدين، هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر؟ اسمع الروعة. رفيق صلاح الدين، هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر؟ رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبشر، تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر، تعال إلينا فالمرؤات أقصرت وموطن آباء زجاج مكسر، يطاردنا كالموت 1000 خليفة ففشتق هولاك وفي الغاب كأسر. الحقيقة أبدع، ولكننا لا نقبله لأنه لا يعيش بمبدأ، يعيش بلا إيمان، لا يعرف المسجد، متخلف زنديق، عدو لله ولرسوله والمؤمنين. ننقصه ونشهد الله على بغضه، ونسأل الله أن ينصفنا ورسالتنا ورسولنا وقرآننا منه. يقول في مقطوعة أخرى دمشق: يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة؟ أدمت سياط حزيران ظهورهم فقبلوها، وباسوا كف من ضرب، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب. وإني أحيي بالمناسبة فضيلة الدكتور زاهر بن عواض الألمعي من شعراء الصحوة الإسلامية ومن روادها، وقد أتحفنا بحضوره، ولا أقول هذا إلا من باب أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. وسبق تحية الشيخ عبد الله بن إدريس، ومعي مقطوعات العشماوي سوف أريدها، وعسى الله أن يكثر من الصف الإسلامي أحبابنا وإخواننا أهل الطهر والوضوء والسجود والقرآن والسنة، يحييهم. يقول العشماوي في أطفال حجارة: طفل صغير والمدافع حوله مبهورة، والغاصبون تبرموا، في كفه حجر وتحت حذائه حجر، ووجه عدوه متورم، من أنت يا هذا؟ ودحرج نظرة نحوي لها معنى وراح يتمسم، أنا من ربوع القدس طفل فارس، أنا مؤمن بمبادئي أنا مسلم. سكت الرصاص: فيا حجارة حدثي أن العقيدة قوة لا تهزم، إلى آخر ما قال. وتنكب الكويت ويدخل صدام ويتمزق الأطفال وتسحق الشريعة ويكفر بالله ويتجمع العالم فيندب به، فما هي آثارها في أدبنا وفي شعرنا؟ قام كثير من الشعراء إلى صدام الذين زكوه بالأمس ومدحوه وأثنوا عليه ونادوه يا فاتح الدنيا ويا رمز النصر ويا إله الخلود، بل شاعرة كانت تناديه بيا إله المجد، وكانت تقول الآخرين سكارى يصيدون الحبارة، وكان كثير منهم يبوس كف المجرم، وما علموا وقد علموا أنه قتل الأكراد أجداد صلاح الدين، لكن اكتشفوا فيما بعد أنه قتل، واكتشفوا أنه خائن واكتشفوا أنه عميل، وإلا قد زكوه وطهروه وأثنوا عليه. مصيبة الكويت أرسلت فيها رسالة كتبتها بدموعي قبل أرسلها، وصغتها من دمي روحا وريحانا، ماذا أقول وجرحي من جراحكم وما أصابكم والله أبكانا. وتصاب الكويت فلا يجدون لهم إخوة إلا نحن أمثالنا، نقولها ولا فخر، إخاء الدين ونسب العقيدة ورسالة لا إله إلا الله، ويأتون إلينا فنواسيهم والفضل لله، ونحييهم والمنة لله، ونعارقهم والخير خير الله. ألهج لشعب بات في خير نعمة وأصبح في هول من الليل يمرج، سيصغي لكم من عالم الغيب ناصر، ولله أوس آخرون وخزرج. وتستمر المسيرة، ويأتي أدبه ليشيد بمبادئه، أدبه يعيش معه. زولا شاعر فرنسا كان يعيش مبادئ ديغول لحظة لحظة. حاييم ناس شمان بياليك شاعر اليهود تقول جول دمائير في مذكراته صاد 68 إن هذا الشاعر ما حاد عن المبادئ، حتى في حرب 67 أرادوا يعني يدخل بأشياء، وبعدها في الصلح أو مناولة في الصلح لا، كان ينادي أن تكون دولة إسرائيل من خيبر إلى حيفا ويافا. شاعر مبادئ، يقول شاعر مبادئ البعث: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، ألا يا هلا كفرا يؤلف بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم. وعلم البعث الذي تمضي به الطوابير يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. لكن اكتشفنا صدام في آخر الليل أنه كان مجرم. عجبا كيف اتخذناك صديقا وحسبناك أخا أخا برا شقيقا. كيف نتخذه صديق؟ أليس بكافر قبل الغزو؟ أليس بعدو لله؟ أما داس المصحف؟ أما قتل الأبرياء؟ أما كان نجسا؟ لماذا تذبذبنا في المواقف؟ متى كان صدام صديقا لنا؟ متى كان بارا رشيدا شقيقا قريبا؟ والله ومن أبعد البعداء. واكتشفنا أنه كان عميلا لإسرائيل، وأنه كان يكلمها في الخفاء ويسالمها في الدجنة. ولكن هكذا يفعل الأدب. ولو صالحنا صدام، والله الذي لا إله إلا هو لظهر أقلام وأدباء كانوا يذمونه ومدحوه وقالوا يا فاتح المشرق والمغرب. وأنا أحفظ نماذج لكني أستأفيكم من ذكرها إذقاء على القلوب أن تخدش، على الله أن يتوب عليها. المبدأ المسلم على مبدأ الأدب يسير بمبدأ بلا إله إلا الله، تنطلق من رسالة. أما أدب الهواية، هو الأدب ليس كجمع الطوابع وركوب الخيل وهواية المراسلة والسفر إلى بنكوك وباريس والتزلج على السلك. الأدب رسالة، الأدب إيمان، الأدب كلمة يسألك الله عنها، الأدب أن تخزن به هذا الدين وأن تجعله فيما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الشاعر المسلم وهو يذكر بلاده، لأن الوطنيين الآن قالوا لا، حدودنا إقليمنا وما غيرها من البلاد فليست لنا، لا بغداد لنا، بغداد المعتصم وأحمد والمتوكل هي لنا، والكويت لنا، وطاشكند لنا، وقرطبة لنا، لكن فقدناها لما فقدنا لا إله إلا الله. يقول: وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. هذه بلاد المسلم، وهذه عقيدته، وهذه رسالته: بلادي كل أرض ضج فيها نداء الحق وضاحا مبينا، إذا كابول أعيتها جراح ففي صنعاء إخوان المثنى. وهنا قصيدة قلتها في هذه الأحداث بعنوان بين الأمس واليوم: صوت من الغور أم نور من الغار أم ومضة الفكر أم تاريخ أسراري. هذه في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من مدحي. وأقول كما قال شوقي لما مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: أبا الزهراء قد جاوزت حدي قدري بمدحك غير أن لي اتساء. يقول: أنا تطفلت على جنابك الشريف. صوت من الغور أم نور من الغار أم ومضة الفكر أم تاريخ أسراري، يا عيد عمري ويا فجري ويا أملي ويا محبة أعمار وأقطاري، تطوي الدياجير مثل الفجر في ألق تروي الفيات كمثل السلسل الجاري. الشمس والبدر في كفيك لو نزلت، ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار. فما لقومي بلا وعي قد انتكسوا، أصغوا لصيحات عربيد وخماري، ما جاءهم من صلاح الدين موعظة فمن جاءت عن حماهم وصمة العاري. هم الأسود ولكن في حضائرهم، هم الثعالب عند الفأتك الضاري. هم الأسود ولكن في حضائرهم، هم الثعالب عند الفاتك الضاري، لهم لموع ولكن لا شموس لهم، لهم سلاح ولكن غير بتاري. جمع الطوابع من أسمى هوايتهم، أعلى مفاخرهم من يوم ذي قاري، الشاربون دماء الجير في دعة، الراقصون على نأي وأوتار، الساهرون على كأس وغنية، العاكفون على طبل وقيثار. هل حرروا القدس من صهيون أو حضروا، هل حرروا القدس من صهيون أو حضروا يوم الوغى وارتدوا أسياف أحراري؟ هل طهروا المسجد الأقصى وهل طهرت أكفهم؟ ويحهم ليسوا بأطهاري. هل أعلنوا الحرب إسلاما وتضحية؟ هل واصلوا سيل سلمان وعماري؟ تبرأت منهم الأجيال وانسحبت جيوشهم وعليها وصمة العاري، وطاردتهم جيوش البغي فانحسروا يرون ملحمة للقط والفار. تبكي المنائر منهم كلما هتفوا، تبكي المنائر منهم كلما هتفوا، لأن في يدهم سكين جزار، عروبة ليس للإسلام في دمها وحي وليس عليها فطرة الباري. عروبة برئت منها جحافلنا ما لم تتوج بإيمان وأذكار، أروي حياة رسول الله أبعدها شدا تفوح بآمال وأزهار. يخشى إعادتها لص، يخشى إعادتها لص ويحذوها نذل تربى على أنغام غدار، لأن مجد رسول الله تذكرة على جبين العلا كالكوكب الساري. يغرد المجد عدل وفضل وإحسان ومرحمة، وحي ونور وتخليد لأعمار. يغرد المجد في بستان شرعته في هيبة النور لا تغريد أطيار. أصحابه عبروا التاريخ وانتصروا وحدثوا طلعة الدنيا بأسرار، في قندهار دماء من عروقهم تكفي طموحا لمهزوم ومنهار، فالنخل بيسان والحمراء ما فعلوا، اقرأ مكارمهم يا أيها القارئ. ثم اكتفينا بآمال وفلسفة، ليل العجائز أو أخبار سمار، عاش الفريق ولا ذل يفارقه، فيجان أوهام لا فيجان أحرار. عاش اللواء وكم قد باع ألوية، قالوا عقيد ولا عقد لختار. فن الهزيمة سهل كم تعلمه جيش الموسيقى بطبلات وأزيار. أبكي وأضحك من أفعال صبوتهم يا ألف صدام بل يا ألف عمار. شاد الدنانير حالات مزخرفة، جماعها لا يساوي ربع دينار، يبيع قيمته بالرخص من سفه، والدين ينهار منه في شفا هاري. دروس من هذه النكبة في عالم الأدب. النكبة التي حلت بشعب الكويت حلت بكل مسلم. سرعة تغير الحال، أمن وسكينة وهدوء، وفي الصباح دمار، يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. هذا بشار يقول يا نائم على الأغنية والموسيقى، ربما تصل على دبابة، من يدريك أليس الصبح بقريب؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. يقول عبد الله بن المبارك الزاهد العابد الولي أمير المؤمنين في الحديث، قصيدة عدي بن زيد خير عندي من قصر طاهر بن الحسين. طاهر بن الحسين أمير عباسي كان في الشمال في خراسان، له قصر عجيب، لكن القصيدة هذه التي يقول فيها عدي بن زيد والتي ذكرها ابن كثير وابن خلي كان وأثنوا عليها ثناء حسنا، يقول أيها الشامس المعير بالدهر أنت المبرأ المغفور. يقول يا من يعيرنا بالمصائب، يا من يعيرنا بالنكبات، أتظن أنك سوف تسلم؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. يقول عدي أين كسرى كسرى الملوك أنو شروان أم أين قبله سابوع، إلى آخر ما قال. عدي بن زيد عجيب جاهل، يقول ما كان يشرب الخمر، نزل مع النعمان بن المنذر في نزهة فجلس تحت شجرة، قال أبيت اللعنة؟ هل تسمح لي بالكلام؟ قال تكلم. قال هل تدري ماذا تقول هذه الشجرة أيها الملك؟ قال ما أدري. هل يتكلم الشجر؟ لكن عبرة. قال تقول رب ركد قد أناخوا حولنا يخلطون الماء بالخمر الزلال قد مضوا حينا وساروا زمنا ثم ساروا جثثا تحت الرمال. فبكى النعمان ورفع الخمر. وهذا نذير أمة يقول يا نعمان لا تضيع حياتك في الخمر. هذه الشجرة تخبرك أن قبلك ملوك سكنوا هنا وجلسوا هنا وضحكوا وشربوا لكنهم ذهبوا فانتبه. يقول صاحب كليلة ودمنة أرسل الأسد الحيوانات تجمع له صيدا. فذهبت الحيوانات فاجتمعت فأتت بغزال وأرنب وضبي. قال من يقسم بيننا؟ فأتى الذئب. الذئب دائما ملكوف يعني مستعجل فيه عجلة سامحه الله. قال من يقسم بيننا؟ قال الذئب أنا. قال تفضل يا أبا حسل. وقيل الحسل كنية الضب أو حسل. قال أما الأرنب فلستعلب لأبي معاوية وأما الضبي فلي وأما الغزال فلك غزالك برها. فغضب الأسد ومد ذراعه فخلع رأس الذئب فإذا هو ميت. قال يا من يقسم؟ قال أبو معاوية لستعلب أنا. قال تفضل. قال أما الأرنب ففطور لك وأما الظبي فغداء لك وأما الغزال فعشاء. قال أحسنت أصاب الله بك الخير. من علمك هذه الحكمة؟ قال رأس الذئب المخلوع. نعم. ومقصود صاحب كليله وذمنه أنه يخاطب السادة يقول انتبهوا ترى من حل بجيرانكم يحل بكم وترى رأس الذئب المخلوع. درس عظيم لمن كان له ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إياك أعني واسمعي يا جارة. يقول ابن القيم نزل أعرابي يسأل ضاع له بعير. قال من القوم؟ قالوا بنو سعد. فارتحل إلى الوادي الآخر. قال من القوم؟ قالوا بنو سعد. فارتحل إلى الوادي الثالث. قال من القوم؟ قالوا بنو سعد. قال في كل واد بنو سعد. فصارت مثلا. والمعنى في كل دار مصيبة. قال ابن مسعود في كل ما امتلأت دار حبرة إلا امتلأت عبرة أو عبرة يعني دموعا. وهكذا فعل الله بالأيام وبالساعات وبالحوادث. والمقصود سرعة تغير الحال فننتبه. فليس عندنا عهد من الله. ترى العهد الذي بينه وبين الله أن نطيعه وأن نتولاه وأن ننصر دينه. أرسل عمر سعدا إلى القادسية فقال يا سعد سعد بن وهيب ما نسبه لابن وقاص. يقول سعد بن مالك بن وهيب لا يغرنك قول الناس إنك خال رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. إن أحبهم إلى الله أتقاهم له. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. متى كانت الشعارات الكاذبة؟ متى كانت تبرئة لأصحابها؟ متى كان المجرم الذي يلغ في الدم وليا لله؟ متى كان المتكلم أمام الجماهير بالعدالة وهو ضارب قريبا من الله؟ هذا المجرم يدعي الحماية حماية بيت النقد أو المقدسات والشريعة والإسلام والجهاد وأمثاله كثير. لا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه كل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الدرس الثاني الاستفادة من المصيبة في إصلاح الأحوال. استفادة من المصيبة في إصلاح الأحوال. دريد بن الصمة أوصى قومه قال أرى كذا ألا تغفلوا هذه الليلة فإن العدو مقبل. قالوا لا عدو وإنما هذا توجسات من كبر سنك وخلصت. فداهمهم العدو في الصباح واجتاحهم اجتياحا ما سمع التاريخ بمثله. فيقول أمرتهم وأمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد فقلت لهم ظنوا بجيش مدجج صراتهم وفي الفارسي المسرد. ترى سوف يصبحكم جيش عرمرة يلبسون الفارس القادة منهم يلبسون البازوك والسيجري والسلاح الآخر الكلاشنكوف وغيره بسلاح زمانهم. لكن ما طعوا قالوا أنتم هلوس. وفي الصباح اجتاحا قالوا هل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. وهذا منطق جاهلي. لا أنا لست من الضالين. وأنت لا تقول في الدنيا نفسي نفسي. أنت مسؤول أن تصلح وأن تدعو وأن توجه وأن تأمر وأن تنهى ثم تتبرأ من أعداء الله. أما مع الأمة ومع الرأي العام ومع الجماهير فهذا ليس مبدأ إسلاميا بل هو خاطئ. واستفدنا من هذه النكبة أن علينا أن نستعد وأن نترك الترفه. الترفه والشهيق والزفير وحمامات السباحة ومطاردة الحمام والتزلج على الثلج وبيع الأوقات الغالية في البلوس والكيرم والأغاني الساقطة الماجنة كلها ذهبت، وما بقي معنا إلا مبادئنا وإرادتنا ورجولتنا. تقول أم لأندلس يضيع ملكه: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. أنت الذي ضيعت مجدك ومبادئك وخلودك. ذكر ابن كثير أن معاوية رضي الله عنه حضر صفين، معاوية بن أبي سفيان حضر صفين، فخرج علي بن أبي طالب. وتعرفون من هو علي؟ أشهر ما فيها أنه حيدر الأسد. يقول: أنا الذي سمتني من حيدر كليت غابات كريه المنظر، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. كان إذا خرج الأبطال وضع الدرع في الأرض علامة خطر ممنوع الاقتراب. فأخرج السيف قال: من يبارد؟ قال المسلمون لمعاوية: بارد أنت يا معاوية. قال: والله ما أستطيع علي. فقال معاوية: راجد على فراس عمرو بن العاص. قال: يا عمرو بن العاص بارد الرجل. قال: ما أريد. قال: عزمت عليك أن تبارده. فخرج عمرو فلما رأى علي وضع درعا وسيفا وقال: مكره أخاك لا بطل. فهو أول من أطلقه، وبدت المعركة وفر معاوية. ولما وقف في الصحراء تذكر بيت ابن الإطنابة الحجازي الأبيات الرائعة الجميلة التي حثته على حفظ المبادئ وحفظ أصالته وحفظ رجولته وحفظ إيمانه. يقول هذا ابن الإطنابة الحجازي وهو جاهلي أراد أن يفر لكن أبى، عيب عار أن يفر. قال: أبت لي عفتي وأبى حيائي وإقدامي على البطل المشيحي وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة الرجل السميحي وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريح. ذكر معاوية فعاد إلى الردى وانتصر في آخر المطاف. والمقصود أن أهل المبادئ ولو كانوا جالوا يثبتون على مبادئهم. النار نار والموت موت، لبس قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. أما التلوي وضياع الوقت ونعد أنفسنا في الوقت الضائع ليس مبدأ. إن هذه النخبة علمتنا أن علينا أن نكون رجالا وأن نعد للموقف عدته وأن نحفظ عهد الله وأن نسير أمورنا على منهج إياك نعبد وإياك نستعين. الشعر هذا خالد، والأدب هذا إذا وجه بهذه الوجهة الصحيحة أصبح أدبا بارئا. أما تعرف أن الجاهل يتحول من بخيل إلى كريم بسبب أبيات المحلق؟ يقولون كان أبخل العرب، عنده 8 بنات نشدنا في حلقه ما تزوجنا، لأن العرب تؤمن وتعفو عن كل شيء إلا عن البخيل ما تعفو عنه. كن عند العرب الجاهلين ما شئت، كن سكارا خمارا مجرما ضائعا، لكن لا تكن بخيلا. فالمحلق ما تقدم له رجل يخطب بنات 8 تكدس، فذهب شاور امرأته: ما رأيك في 8 هؤلاء؟ قال: تذهب إلى الأعشى شاعر العرب وضيفه واهدي لها دي علّه يمدحك فيسير مديحه في العرب فيتزوجون بناتك. فذهب فاستدعى الأعشى وضيفه وذبح له ناقة وكساه جلبابة وأعطاه دنانير. وخرج الأعشى ولما ركب الناقة طرد وقال: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاء تحرقوا، تبيت لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندع والمحلق. وذهبت هذه الأبيات كالسحر وكالماء وكالضياء في التيار حتى بلغت آذان العرب، وذهبوا قالوا: فما أتى شهر إلا وقد تزوجنا بناته جميعا. الأدب الذي يحول الإرادات وأفكار الناس وأنظارهم الحي. قطر بن الفجاءة أبو نعامة خارج حضر المعركة، ولما رأى القوم أقبلوا كاد أن يفر، ولكنه تماسك وقال وهو في المعركة وأحسن الشعر ما كان وقت المعمعات: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن ترائي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نول الخلود بمستطاع، إلى آخر ما قال ثم قتل في المعركة. لكن قسم شريف، الإنسان أن يقتل وهو مقدم صابر محتسب على مبادئه أحسن من أن يؤخذ وهو فار هارب يترك حذاءه ويترك أهله وعرضه، هذا هو العار. حصين بن الحمام الجاهلي يقف في المعركة ويقول: وليس على الأقدام تدمى كلومنا ولكن على أعقاب وليس على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يقول: أنا لا أفر ودمي ما يصل إلى عقبي، أنا ما أموت إلا مقبل. وهذه هي شارة الإيمان التي علمها الله أولياءه. يوم انتصر صلاح الدين طلب الحلبي شمس الدين الحلبي خطبة الجمعة في بيت المقدس. صلاح الدين الذي ما تبسم حتى انتصر المسلمون في حطين، الله أكبر يا صلاح الدين. صلاح الدين التاريخ والمجد كردي، فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لما ترك العرب مبادئهم وتولوا إلى التصفيق والتزويق وتوسيع البيوت والمنازل والحدائق، نقل الله الرسالة ومبادئها إلى الأكراد فحملوها وانتصر صلاح الدين. دخل يوم الجمعة وأذن المؤذن في بيت المقدس، فبكى المسلمون جميعا مما أثاره ذاك الأذان من خلود وذكريات في أذهانهم. قام الخطيب شمس الدين وكان شاعرا فابتدا بحمد الله واثنى على الله وذكر النصر، ثم قال لسيف الدين لصلاح الدين: تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزني، الى اخر ما قال. يقول هذا التاريخ، هذا المجد، هذا الجيش، هذا اللموع والسطوع، هذا الخلود لك ولامثالك. تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزني. عش ما شئت. وعاش صلاح الدين في ضمائرنا وسوف يعيش إن شاء الله، وعسى الله أن يجمعنا به في دار الكرامة. والبيت: تلك المكارم لا قعبان من لبني، بالصلف والد قمية بن الصلف من أهل الطائف من ثقيف مدح به سيف بن ذي يزن، يقول تلك المكارم لا قعبان من لبني، تلك المكارم لا قعبان من لبني، شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. اجلس بغمدان حالا فوقه، اجلس عليك التاج مرتفقا في قصر غمدان حالا دونه حالا، إلى أن أتى إلى هذا البيت. وأنا أذكر لكم قصة استطراد لذكر المكارم والخلود والمبادئ. دخل ثلة من الشباب على عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد رضي الله عنه وأرضاه، مجدد أمر الأمة الإسلامية وحافظ مبادئها في القرن الأول. فجلس الشباب الثلاثة، فقال الأول: أنت ابن من؟ خليفة يتكلم مع شباب الأمة. قال: أنا ابن الأمير الذي كان أميرا لعبد الملك بن مروان على الكوفة. هذه ترى ما تذهب عند عمر بن عبد العزيز، المؤهلات عند عمر بن عبد العزيز غير هذا. النسب عند عمر بن عبد العزيز: لا إله إلا الله، التقوى، الصلاة، قيام آخر الليل، صيام 3 أيام من كل شهر، حمل الرسالة، نصرة دين الله. أما ابن أمير ولا وزير ولا جنرال ولا في حرب 67 ولا في العدوان الثلاثي، كله أخذ عبلات. فسكت عمر بن عبد العزيز وأشاح مغضبا. قال: وأنت ابن من؟ قالوا: أنا ابن شريك بن عرباء الوزير الذي كان عند الوليد. فسكت. قالوا: أنت ابن من؟ فأتى الثالث ابن أنصاري ابن قتادة ابن النعمان الذي شارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، أبوه شارك في معركة أحد فضربت عينه بالسيف فنزلت إلى خده فردها المصطفى عليه الصلاة والسلام بيده. قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، إلى آخر القصيدة. فدمعت عين عمر بن عبد العزيز وقال: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. ومعنى البيت ولو استطرت، يقول هذا أمية أو الصلف، يقول: يا سيف بن ذي يزن، تحريرك العرب من إبرها وأذناب إبرها والملاحدة والمرتزقة هؤلاء، هذا هو المجد. ما هو مجدنا نحن معشر العرب يخرج الواحد منا من الخيمة بقعبان من لبن في كفه فيعطيها فنقول أكرم الناس، هذا هو الكرم. لكن أكرم من سيف ذي يزن وأفدع منه وأحسن منه من ثبت على مبادئه، وهو صلاح الدين الأيوبي: تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزن. أيها الإخوة الكرام، هذا شعر المبادئ. لماذا يقاتل الأشتر؟ أخبر الناس لماذا يقاتل مع علي بن أبي طالب. تقدم إلى محمد بن طلحة أحد أبناء الصحابة، محمد بن طلحة بن عبيد الله، فإذا هو سجاد ولي لله ما أخرجه يقاتل علي إلا حبه لأبيه. فقال: لا تقتلني. يقول محمد بن طلحة عابد يسبح في المعركة، قال الأشتر: ولما لا أقتله؟ قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فسل سيفه الأشتر وقتله. ثم لما قتل قال: وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي، شققت له بالسيف جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم، على غير شيء غير أن ليس تابعا علي، ومن لا يتبع الحق يندمي، يذكرني حاميم والرمح ساجر، فهل تلا حاميم قبل التقدم؟ ما تذكر حاميم إلا وسط المعركة. لماذا قتلته؟ قال: لأنه ما تبع علي، أنا ثابت على المبادئ، أنا أقاتل من أجل أن تنتصر راية علي، إنهم أهل المبادئ. أيها الأخوة، الأدب يسل السفينة في النكبات، وسوف أجعلها آخر فقرة لتبدأ المداخلات والتعليق. نعم. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وهو إذا غضب غضب، وإذا نطقت وفيت فيما قلته لا من يكذب قوله أفعالها. أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت في هول الردى أبطالها. غضب على كعب بن زهير لأنه هجاه وأهدر دمه في العرب، وذهب زهير كعب آسف يتكلف في قبائل العرب يمضي النهار وينام الليل حتى وصل إلى أبي بكر الصديق فعرض عليه خبر، قال عندك شيء من الشعر؟ يقول عمر بن الخطاب نعم الرجل يقدم بين يدي حاجته أبيات من الشعر. فأتى فصنف قصيدة بديعة مليحة، وأتى في صلاة الفجر وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه تروى في السيرة. فقال يا رسول الله اسمع مني. قال قل. قال بانت سعاد فقلب اليوم متبون ومتيم إثرها لم يفت مقبول، أو كما قال. قال صلى الله عليه وسلم ومن سعاد؟ قال زوجتي. قال لم تبن إذا، أو لم تبن، لا زالت معك. ثم استطرد ثم قال إن الرسول لنور استضاء به مهند من سيوف الله مسلول، إلى أن قال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هدأك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. وسلخ سخيمته ورضي قلبه عليه الصلاة والسلام، وأعطاه بردته وأطلق قياده وجعله حرا من أمته شاعرا معه بسبب تلك الأبيات الرائدة التي حملت مبدأ وحبا، وقال فيها نبئت أن رسول الله أوعدني فشهد برسالته ومبادئه. النعمان يغضب على النابغة ويتوعده، ويأتي النابغة إلى النعمان ويقول له في مجلس محتجب والسيف يقطر دما عند النعمان، يريد أن يستقبل النابغة فيقول أتاني أبيت اللعنة أن خلنتني وتلك التي منهن قد كنت أنصب، إلى أن يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله من المرء مذهب، لئن بلغ الواشون عني رسالة لم يبلغك الواشي أغص وأكلم. فأفعى، وهذا دور الأدب، أن يحول الغضب إلى رضا، وأن يجعل الناس يغيرون قرارهم الفاسد إلى قرار صحيح، وأن يوجه الأفكار من الخطأ إلى الصح، وأن لا ينادي بالاستقرار على الخطأ والاستمرار على الريبة، ولسان الحال كل شيء على ما يرام وهو ليس على ما يرام. يقول الذهبي علي بن موسى الرضا ولي عهد المأمون كان منجوحا عند الشعراء، وهو من أحفاد علي بن أبي طالب، نجح الناس إلى الحسن بن هاني، فاستدعى علي بن موسى هذا الحسن بن هاني الشعر وقال لماذا هجرتني ولم تمدحني، وأنه كثيرا. فقال هذا اسمع الاعتذار، وهي من أجمل الأبيات. يقول الأسمعي أجد مجزما أنه ما قيل في المدح كهذه الأبيات. يقول الحسن بن هاني في موسى علي بن موسى الرضا قولني أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديهي، لك في جوهر الكلام بديع يجتمى الدر من يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى بالخصال التي تجمعنا فيه، قلت كيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه. هذا إبداع. يقول هو أصلا بن هاني يقول قيل لي أنت واحد الناس، معكوسة لكن الذهب غيرها وغيرتها معه. يقول قيل لي أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديه، لك في جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى بالخصال التي تجمعنا فيه، قلت كيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. قال الذهب ليس بخادم ولكنه صاحب، وصح أنه صاحب وليس بخادم. على كل حال هذه هو الإبداع، وهذا هو الروعة، ورضي عنه علي بن موسى وأيده أصبح شاعرا من شعراء الدعوة. أيها الكرام، أختتم محاضرة هذه بأمور. أولا، في أدبنا يلاحق قيام الشعر النبطي. أنا أعرف أن الشعر النبطي قراء، ولكن ليس معقول أن يوجه الإعلام نفسه كله للشعر النبطي، يعني أن رسالة أصبحنا بدو كلنا، تحولت الأمة إلى شعر نبط. إن الشعر النبط الذي في مصر لا يناسب الشعر النبط الذي في الجنوب ولا في الشمال ولا في الحجاز، ولكن يناسب الأمة من شرقها وغربها الشعر العربي الفصيح، شعر القرآن والكتاب والسنة، الشعر الذي يعيش معنا في ضمائرنا المفهوم الواضح البين. أما أن نبدأ كل صحيفة نفتحها فإذا عشرات الصفحات بقصائد طولت في مكان كذا في كذا وأصبح الاستهلاك، إن الحضرة الذي تكتب بهذه القصائد أعتبره خسارة. هذه وجهة نظر، ترى ما هنا نصوص عندنا لكن وجهة نظر، ونعيش الآن الرأي صورة ومن عنده كلام فليتفضل. وهذا ميدان حلب من المصارعات، وسوف يرى من يتقدم ماذا يقال له. على كل حال هذا مثل. المثل الثانية فقصدي علم النتاج، ومع بعض الأخوة كلمنا بعض القائمين على الصحف أين النتاج، أين رؤى الشعر المتنبي وأبي تمام وزهير ومحمد إقبال وشعراء الدعوة قديما وحديثا، لماذا لم يثر ويقدم الأمة أدبا؟ أنها أدب يعني حتى ما أعرف كثير من الكلمات أنطقها، لا أدري هل هي فعل أمر أو مضارع أو خبر أو فرنسي أو إنجليزي أو بشتو، ليس بصحيح. الأمة لا زالت راشدة وواعية ومثقفة وعندها أقلام وعندها أدباء. الأمر الثاني انتقلنا من النبط فوقعنا في الشعر الرخيص الحر. يقول عمر بن الخطاب مر بمولاه وخادمه، مولاه وابنه، فإذا المولى والابن ينشدان نشيدا، قال عمر من ينشد منكم؟ قالوا ما انشدنا. قال انشد انت فانشد. قال انت انشد. قال انشد. قال انتما مثل حمار العبادي. العبادي رجل جاهلي كان عنده حماران، قيل لهما ايهما اخص حماري؟ قال هذا ثم هذا. خرجنا من النبط فوقعنا في الحر، يعني ليس بضابط لا بقافيه ولا موزون ولا مقفى، كل الناس هو شعراء. أنا ذبابة الليمون أطير من شجرة إلى الشجرة، أنام على زورق تحت الأفق، نمت مرة فانزلقت بي حذائي على الدرج، حلمت أن البحر في كفي. مش هذا الكلام. الثالث الشعر شيء والنظم شيء آخر. فارق فرى بعض أهل الخير من طلبة العلم العلماء ينظمون قصائد ويقولون لماذا ما تنشر قصائدنا؟ لماذا ما يعجب بها الناس؟ لأنه نظم. فرق بين النظم وبين الشعر. الشعر اسلوب وخيال وابداع وشيء اخر. سر وان تفق الانام وانت منهم فان لست بعض دم الغزال فيغضبون. الان اسمع الى ابن دقيق العيد مجدد الشافعيه في القرن السادس العالم الكبير الفقيه يقول شعرا، وذكرها ابن خلدون وغيره في المقدمه، هو يريد ان يكون شعر لكن ليس بشاعر. يقول ابن دقيق العيد: واختلف الاصحاب في وصلنا فرجحوا نجواه وهو الصحيح. اختلف عباره فقهيه، الاصحاب عباره فقهيه، رجحوا عباره فقهيه وهو الصحيح عباره فقهيه، يعني نقل من زاد المستقنع مباشره على القصيده. فلذلك شعر العلماء يموت بسبب النظر. ابن القيم احد الاخوه جلس معنا في المجلس وراغمنا واغضبنا واغضبناه بسبب، يقول لماذا لا تجعلون ابن القيم اشعر من ابي الطيب المتنبي؟ لماذا؟ وهل الفضل عند الله بالشعر؟ وهل المنزل عند المسلمين بالموهبة؟ لا. قلنا لا، اسمع إلى شعر المتنبي واسمع إلى شعر ابن القيم. المتنبي يقول: في الحمى وزائرة كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، أذن في الدهر عندي كل ذنك فكيف نجوت أنت من الزحام، إذا ما فارقتني غسلتني كأن بائتين على حرامي. اسمع لابن القيم رحمه الله يقول: إسناده حسن ومصداق له في الترمذي فافهمه بالبرهان، قال ابن عباس: يرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوذ بلذاذة الأوتار والعندان. والله إن ابن القيم أحب إلينا من ملء الأرض من أمثال المتنبي، ولكن ذاك شاعر لا يبلغ هامته وهذا ناظم عالم، فلا نفصل هذا في هذا. ففرق بين النظم وبين الشعر. لذلك نسمع صحفنا دائما والمجلات خاصة اليمامة، أكثر المجلات اعتذارا دائما اليمامة، كلما ضاق بالحال قال نعتذر عن القصيدة لسوء أو لعدم إقامة الوزن، وربما تكون من أبدع ما يقول لكن ما ندري عنهم. على كل حال شكر الله لهم سعيهم، ولكن ربما أنهم يسبقون في كثير مما يقولون أنها مكسرة الأضلاع، كثير من القصائد غير موزونة ولا مقفة. أيها الإخوة الكرام، غير الأدب أنه كلمة مؤثرة تصل للقلوب وتعيش على المبادئ، وعندنا الكلمة الأدبية عندنا إيمان وخلود وتدعو إلى المسجد وإلى الفضيلة وإلى المصحف، وليس ضياع وقت ولا ترضية خواطر ولا استجابة لنزوات المغرضين، ولكنها وقوف مع الحق أينما وقف. وانتهت محاضرات دور الأدب في معايشة النكبات، وأشكر رئيس النادي مرة ثانية وأشكركم، والآن يفتح المجال للتعليق والمداخلات، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر لمحاضرنا الكريم الشيخ خالد القرني. الحقيقة أنه قد وصلت إلي أسئلة كثيرة كما تلاحظون، ولكن يظهر لي بأن الكثير منها قد أجيب عليه في نهاية المحاضرة، لأن كثيرا كتب في بدايتها ووسطها، فالذي أجيب عليه سنستبعده، إضافة إلى أن هناك أسئلة كثيرة تتعلق بفضيلة الشيخ الشخصية، يعني شخصية أسئلة شخصية للشيخ عاور، ولذلك أقترح على أصحابها أن يوجهوها مباشرة أو أنني سأسلمها إليه مباشرة. ومن الطرائف أنه يأتيني أكثر من خصاصة ليس فيها إلا ثلاث كلمات: أحبك في الله. شكر الله لإخوتنا حسن شعورهم تجاه أخينا جميعا الشيخ عايد القرني، ولكن سنتجه الآن إلى المداخلات الحية كما يقال قبل أن نتجه إلى الأسئلة المكتوبة. فلدي هنا عدة أسماء، يبدأ بالتعليق في هذا المجال الأستاذ يحيى المعلمي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد فاجأتني هذه الدعوة الكريمة من أخي وزميلي الأستاذ أحمد بن يحيى البهتلي، ولعله قد لاحظ أني أثناء سماعي للمحاضرة كنت أستمع إليها بقلبي وبعقلي، وكنت أتمتم بيني وبين نفسي مرددا كلمات الإعجاب لهذا القول الدافئ من العبارة البليغة الفصيحة المؤمنة التي شمف أسماعنا بها فضيلة الأستاذ الكريم الأخ عايض القرني، الذي ألوم نفسي كثيرا على أني لم أسعى إلى التعرف إليه قبل الآن، وإن كنت قد عرفته وقد قرأت كثيرا من أقواله وكلامه وأحاديثه، وقد استمعت إلى كثير من الأشرطة التي تفضل بتسجيلها وعمت فائدتها الناس جميعا. ولقد أعجبني كثيرا تدققه في الاستشهاد بالآيات الكريمة وبالأحاديث النبوية الشريفة وبالأشعار الطريفة الجميلة. ولقد كنت أظن أنه بعيد عن مجال الأدب والشعر ككثير من أساتذة من أفاضل العلماء الكرام، ولكن ثبت لي ما قدمه به أستاذنا الكبير الشيخ عبد الله بن إدريس، إذ قال عنه إنه يملك ناصية البيان. فعلا إنه يملك ناصية البيان الأدبي كما ملك ناصية البيان الديني، فزاده الله توفيقا وشكر له نفعاه ونفع بعلمه وبأدبه لنا جميعا. وشكرا لكم، السلام عليكم. الدكتور ناصر بن سعد الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلقد قدمت طلبا للتعليق قبل أن أسمع الكلمة التي قالها محاضرنا الليلة، وهي من أراد أن يعلق فليسمع، وكأن الشيخ لم يتحداني ولو علمت ذلك لما تحدث، لكني سأحترم نفسي وأتجنب غضب الشيخ علي علي لأنني لن أتحدى هذه المرأة. وإن هناك نقطتان أشار إليهما الشيخ، ويبدو أن الوقت لم يسعفه يعني ذميرهما. فبراءة للذمة أردت فقط أن أوضحهما. الأولى تتعلق بشخصية المعتمد بن عباد. الحقيقة أن المعتمد ابن عباد تعرضه كتب النصوص الأدبية على أنه رجل مفرط فقط، وتقدمه ولا من خلال زوجته اعتماد البرمكية ولا من خلال نفسه، وقد يكون هذا صحيح، وقد قدمت النصوص جوانب غير مريئة من شخصيات الإسلامية المريئة، كما قدمت لنا بعض الجوانب من حياة الرشيد، وكما قدمت لنا بعض الجوانب من حياة عبد الحميد السلطان، وقدم لنا الأدب كثيرا من الشخصيات الإسلامية العظيمة، وقد علم كثيرا من الشخصيات الإسلامية التي هي عظيمة، وقد أشار الشيخ جزاه الله خيرا إلى تخليد المتنبي لزوجة دولة الحمدان، وحقيقة التاريخية أنه لا مقارنة بين زوجة دولة الحمدان ودولة بيلخشيبي مطلقا. فبيلخشيبي كان رجلا مشهورا بالعدل وبالشجاعة وبغيره، وسيف دولة الحمدان له ناره وعليه ما عليه، ولن أتعرض لهذا الرجل لأني لا أحب أن أشبه سمعة أحد من علمائنا أو قوادنا أو شخصياتنا. لكن المعتمد بن عباد من الرجال الذين لم يأبوا العرض المطلوب، وعلى رأس فقط أن أبدي على ذلك لأن شخصية المعتمد بن عباد لا نحتاج ولا نحتاج أن نعرفها حقيقة مثل ما نحتاج أن نعرفها اليوم. أنا لا أقول على هذه الشخصية ما أريد أن أقوله، ولكني فقط أريد أن يصيبكم على النصوص التاريخية حتى تروا موقف هذا الرجل من الأزمة. لا أريد أن أقول أكثر من هذه حال شخصية المعتمد بن عباد، إلا أن المؤرخين هذه الشخصية أثنوا عليه ثناء كبيرا ووصفوه بأنه البطل الصندوق الغيور على الإسلام، والذي رفض العروض الذي جاء الهالك عليه من هنا وهنا لتحمي عرشه. ولذلك فإنه يشير على الكلام إذا نقبل هذا الكلام. لا أريد في حق الأمر أن أستشهد لكم بعرمة هذا الرجل، لكني أتمنى منكم أن ترجعوا إلى الكتب والمرائي والمسرد الأصيلة التي كتبت عن ابن عباد هذا، فستكون فيه رجلا مسلما عظيما. هذه واحدة. الثانية، وأرجو هذه المرة ألا تسألني عما قصدت، لأني لا أستطيع أن أقوله حقيقة في هذا المقصد، ولكن الأراد فالذي الثاني هي أيضا ما أدري هي عتاب الشيخ ولا لا، لأنه بحق الأمر قارن بين نصين المتنبي هذا المرة أدبية وبين ذوقي الزوجية، لا شك أن مقارنة بينهما. ولكن أيضا سنداعبك يا الشيخ الجميل وأنت شاعر وأديب أنك بحق الأمر لم تصف الرجل، لأنك قارنت بين قصيدة الوجدانية للمتنبي وهو قصيدة في وصف الحمى بأبيات من كافية ابن القيم وشافية التي قالها في العقيدة، ولا أظن أن هذا إصافا لهذا الرجل ابن القيم، فيعني يجب علينا أن نتحرى الإصاف والعدل حينما نقارن بينهما. وأنا بحق الأمر لا أرى أن ابن القيم يرقى إلى ابن المتنبي، ولكن ابن القيم أيضا رجل جدير بحق الأمر بأن يدرس أديبا وبأن يدرس ناقلا ويدرس بلاغيا، ولو لم يكن له سوى البيت المشهور الذي سرى بين الناس دون أن يعلموا من هو قائله: إذا طلعت شمس النهار عليك فسلم، إذا طلعت شمس النهار فسلموا. أما نحفظ البيت فإن أمارة تسليمي عليكم فسلموا وإن كل إله على البيت لكفاه. وصلى الله على محمد. شكرا. أولا أشكر الأستاذ الأديب يحيى المعلمي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي تقصيري، وأعرف أن هذا مقصده تربوي التشجيع وحث الهمم على الاستزادة، وإلا فأنا أصغر مما قال. وأشكر فضيلة الدكتور ناصر الرشيد، وأقول له كما قال ابن القيم في قصيدته التي استشهد منها ببيت: أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتسرم، وحملها جهد المحب وإنه لا يبعث عن حمل القميص ويعلمه، لا أنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حلاكم، أنت من أحباب قلوبنا، وقد جلست معه وصعدت بالمجلس وعرفت غيرته على دين الله وانتماءه للا إله إلا الله، فأنا أتحمل عنه ما قال وأعفو عن إن كان خطأ شيء، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي. وسوف راجع إن شاء الله ترجمة من عباد، وأما المقارنة فلي وجهة نظر وله وجهة نظر، والمسألة ديمقراطية. الشيخ عبد الوهاب الطبري. السلام عليكم. كلمة أرجو أن لا أحاط باللحظات. شيخنا أمتع الله عمرك كما أمتعت ليلتنا هذه، وأسعد الله حياتك كما أسعدت ساعاتنا هذه. إنها روعة أدبية في الحديث عن الأدب، ورحلة تاريخية محفوفة بشوارد الأبيات وبديع الكلمات ومليح القصص وسداد الرأي وحسن التوجيه. وإن كنت أرى أنه ينبغي أن يكون لهذه الكلمة عنوان آخر غير عنوانها الذي أتينا نسمع الموضوع تحته. ثانيا، القضية الأخرى قضية الشعر الغث، الشعر النبطي المشحون بالإطراء الثابت والمديح الرخيص شحنا، إنه محرم شرعا، منجوج ذوقا، مردود عقلا، وطرح غير حضاري في زمن غير زمن النقائض والمعلقات. فمسؤولية من تخيصنا من هذا النوع؟ هذا النوع من القصائد التي ينظمها ناظمها ويعلم أنها كذب، وينشرها ناشرها ويعلم أنها تزلف الفارغ، أما نحن فنعرض عنها ونستغفر الله. إنها مسؤولية ذلك تقع على الذين بسط الله أقلامهم وألسنتهم على ساحتهم الفكرية، عليهم أن يجعلوا في سلة المهملات متسعا لهذا النوع من السوات الفكرية. ثالثا، إلى متى تظل عقولنا تخادع أو تخاتل من خلال أسامة التعبير والغموض المطلقم في مقالات تظلم أمام عيوننا، لا يتغير فهمك لها إن بدأتها من أولها أو آخرها، ربما يشعرك غموضها وعجزك عن فهمها بالرهبة، لكن إذا عركتها أصابع النقد تبين أن وزنها قشة وقيمتها صفر. أسأل، لمن يكتب هذا النوع إذا كان أصحاب الشهادات الجامعية فما فوق يعلنون عجزهم عن فهم هذا الكلام؟ وأعجب كيف يكتب كاتب مقالة سريرية في مجلة لما كبرى حتى إذا استنكرت قارئة عليه مقالة رد بأنه يرمز لكتابته بها إلى الوطن. عجبا، بمثل هذا النوع من الأدب تعلن هوية هذا الوطن ويعبر عن عشقه. أي مبادئ يدعى لها بمثل هذا الكلام؟ والسلام عليكم. السلام عليكم. عندنا هنا الشيخ محمد القحطاني. الشيخ محمد القحطاني، لا تتحدث من الكتب. لا لا لا في واحد بس حزام على هذا بس هذا هم جايبين هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة قبل البداية أنا كتبت في ورقة التعليق اسمي بدون وقت وأنا في هذا المكان وفي هذه الدرجة. أنا كتبت محمد بن بلين الغحطاني ولم أكتب الشيخ. فالألقاب يؤمن بأنها وسيلة للدفاع أو للحث للإنسان أن يرتقي بمستوى الدفاع عن القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة التشويه في زمن فقدنا فيه الصحيح خاصة من أصحاب هذه الألقاب. هذه بداية. ما أود قول ذي الألقاب، نحن لا نؤمن في زمن التقنية والتكنولوجيا والصناعة والذرة والرقيء بكل مفاهيم الرقيء والتقدم لأوروبا وأمريكا أن نلتزم بالثرثرة وتركيب الجمل وزخرفة الكلمات في وقت أو في وقت في حقيقة الأمر سداس فيه أو يداس فيه شرف الأمة ويطعم فيه القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحط قيمة الأخلاق إلى ذات الحديث. باختصار أنا أسأل الأدب المنتزل ولا منتزل. أنا أسأل الأدب بكل الصفات التي يحلو لكثير من الأخوان أن يطلقوا هذه الصفات على الأدب المعاصر. ماذا قدم لهذه الأمة؟ فالعلم والثقافة سببان رئيسيان لارتقاء بمستوى الإنسان والمجتمع والفرد والأمة والعالم من درك الحضيض إلى قمة الفضيلة ومن قاع التبعية والاستعباد والذل إلى قمة القيادة والريادة والسمو. باختصار لأن الوقت عام 1914 حتى عام 1919 قضى طه حسين فترة نقاها في باريس وعاد من بعدها في الثقافة الفرنسية كتبعية مطلقة للاستشراق والتغيير. ثم إلى هذه اللحظة نحن نتكلم في الندوات نعم ونتكلم في بطول الكتب نعم ونتكلم بالألفاظ الطيبة النقية الطاهرة لكن ما يتصاغ فيه المنهج التعليمي والتربوية عكس ما نسمعه في هذه اللقاءات الذي يدرس الآن في كثير من المناهج التعليمية وخاصة على مستوى الجامعات هو الأدب التغريبي والاستشراق. وأنا لا أحتاج أن أستشهد لأن الوقت ضيق لكثير من هذه الأمور إنما مما قاله أحد دكاترة الأدب في جامعة السعود إذا لم يكن المثقف حداثيا فلا يستطيع أن يكون مثقف. هذا أمر الذي نريده من هذه الأمور أن تبقي مستوى الكلمة الطيبة إلى مستوى العمل أن تكون لنا منبر وأن تكون وسيلة وأن تكون هي اللحظة الدارجة على ألسنتنا عندما ندرس هذا الجيل معنى الأدب وكيف نستفيد أو تستفيد هذه الأجيال من الأدب. نحن نسمع كثيرا لكن الواقع يشهد أكثر ذلك إن المناهج التربوية والتعليمية لا تعكس على الإطلاق أدبا رفيعا على الإطلاق. وإن كان هناك قلة في مثل هذه المناهج أو الأماكن التربوية فقلة الحكم في الشريعة للعموم وليس الخصوص ما صنع الأجيال المعاصرة الآن يجعل لي الحق في الاستشهاد. الثقافة والعلم والأدب المعاصر هو الذي أحط أو أوصل الأمة إلى درجة أو إلى مرتبة السقوط. ونحن مررنا بمرتبة سواء الفكري ومرتبة أو مرحلة الانجهار والإعجاب ثم مرحلة التقليد للغرب ولثقافة أوروبا التي أتت من بعد القرن الرابع عشر حتى هذه اللحظات لوثة بعد لوثة كما ذكر سيد قطب رحمه الله ثم مرحلة السقوط ونحن نعيشها الآن. هل المسؤول عنها؟ هل هو الأدب الذي ارتبط ونسمعه إنه مرتبط بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلا، إنه الذي ارتبط بجميع المذاهب والنظريات الأدبية المستوردة من الغرب. ففي هذا المقام نسأل القائمين على النادي الأدبي بوجه خاص والقائمين على المواحي الأدبية أن يوجه الكلمة الصالحة الطيبة الطاهرة المرتبطة بالقرآن وسنة رسول صلى الله عليه وسلم توجيها أن نبيا صادقا مخلصا عبر المناهج التعليمية. أما أن يدرس فدرشاك السيارة وبدر طه حسين وأنتم تعلمون جيدا وقائع التاريخ وشواهد التاريخ فضلا عن شواهد التاريخ المعاصر والأحداث المعاصرة على رداءة الأدب المعاصر ومثلا بالحداثة أو الرجعية فلا، وأن نقعد نتسلى بالعبارات أو نستحلي أن نتسلى بالعبارات الطيبة فقط في المحاضرات وفي الندوات هذا أمر لا يسكت عليه على الإطلاق. نحن نعيش في مرحلة يجب أن تتكاثف الجهود حتى نكون كلنا عمليين بالقرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ننبثق في جميع تصوراتنا كلها من القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء في الأدب أو في الصناعة أو في التقنية أو في التكنولوجيا وكلها صناعة فكرية أساسها كلمة ثم تأتي بكلمة ترفع من مستوى الأمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا أخي. والآن ننتقل إلى بعض الأسئلة المكتوبة. الحمد لله. أولا أشكر فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري على تعقيبه وعلى جمله المفيدة والمتعية والبصيرة، وهكذا عودنا لا نقولها مجاملة. ووجدت أن النص الذي معه كان في محاضرتي لكن سبقني، والأخ محمد القحطاني أشكره كذلك وأقول له ماذا بيدك وبيد ماذا بيدي وبيدك، ما نملك إلا الكلمة. أتريد مني أن أغير مجال الأدب أو المقررات أو الإعلام؟ أتريد أن نلغي المحاضرات؟ أتريد أن أذهب بالمزدوج أقصر صدام حسين أو أصنع حنفية أو طائرة أو صاروخ؟ أنا أملك الكلمة وغيري يملك الهندسة والثالث يملك الإعلام والرابع الأدب. على كل حال قد علم كل أناس مشربهم، فإن كان عندك تغيير أنت فتفضل واعذر حبيبك إن فيه بفهاهة نبطية ولك العراق ومعها. ونواصل الأسئلة. شكر الله. من الأسئلة المكتوبة التي أتت إلينا سؤال يقول إن أدباء الأمة الإسلامية كثيرون ولله الحمد، ولكنهم لم يتبينوا حقيقة شخص طاغية كصدام حسين إلا بعد غزوه للكويت، فعلى من تقع المسؤولية في هذا التضليل أو في هذا الجهل الذي ساد هذه القضية؟ الحمد لله، تقع المسؤولية على من يملك المسؤولية، على من ذوق صدام قبل اليوم ومدحه وجعله فاتحا عظيما وعبقريا ثم حطه وسفه به هذه الأيام، تقع على من يستمع الناس له، تقع على من يحسن أن يتكلم وأن يقول وسوف يسأله الله عن ذلك. وهذا وقد أشرت أنا إلى هذا، إلى حملة المبادئ لا يتغيرون، هم يموتون ويقدمون جماجمهم عن مبادئهم، لذلك بعض الناس يتأثر ولو صادقه صدام عاد إليه ومدحه وسلم على رأسه في المربط وقبل يده ونسي أنه بعثيا علمانيا كافرا ملحدا بالله. أما أهل الخير فمواقفهم من قبل الغزو ومن بعد، والله كنا نعلم أنه عفلقيا مجرما وأنه عدو لله وأنه لا يؤمن جانبه وأنه خائن قبل أن يدخل الكويت، وما زادتنا فيه الأيام إلا بصيرة لأن عرفنا لا إله إلا الله وعرفنا الولاء والبراء. وأنا بعد هذا السؤال أسأل الشيخ الأستاذ عبد الله بن إدريس هل هناك وقت أو نختم، وكأني أرى أن الختم أو لا لطول الوقت. طيب، هناك أكثر من سؤال تقول بأن موقف الشيخ عايض من الشعر النبطي فيه بعض القسوة رغم وجود كثير من نماذج هذا الشعر فيها دعوة إلى الله وسمو بالأخلاق ودعوة إلى مكارم الأخلاق، فكيف يرى الشيخ عايض هذا الجانب من هذا النوع من الشعر؟ أنا كل حال أنا لا أنكر يعني ما أتي فيه من بعض الدعوة إلى الفضائل، فإن حتى كلام العجاج فيه دعوة إلى فضائل وإلى مبادئ، لكني أنكر أن يكون هذا أدبا خالدا للأمة وأن يكون مرآة لها وأن يكون هذا قصدي طموحا وأملا لها ولأدبائها وأقلامها وإعلامها وصحفها. ما يصلح أن نبيع أفكارنا بهذا المستوى، يعني ما أصبح في الأمة علماء ولا أدباء ولا مفكرون حتى نأتي برجل لا يعرف الفاتحة ولا يقول هو الله أحد وما صلى في الشهر إلا مرتين أحيانا ونقول تفضل يا شاعر الأمة ويا أستاذها، يلخبط علينا أفكارنا وأمتنا ومقدراتنا، هذا بعشرة ريال يمدح وبسهم عشرة ريال يدم، ما يحمل مبدأ ولا عنده فكر ولا قدر وأنا ما استطر هذا، وإلا فأنا أحفظ شيء نبطي وقلت قصيدتين نبطيتين، لكني استغفرت الله عز وجل. وعلى كل حال فيه ما يستمرح وفيه كلمات تعجب، ولكن على كل حال الله الله في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذه اللغة الحية التي أثبتت وجودها وخلودها أن تطفى بهذا الشعر النبطي، وأن تتحول الأمة إلى أمة لا تعي الشعر ولا تفهمه ولا تستصيغه، حتى لو ألقيت على جمهور أن الله سائل هذا قصيدة المتنبي ما يتفاعل معك تتفاعلون إلى أمه، ولو أتيت برجل من البادية وألقيت من خزعبلاته كل عشرة أبيات بقرش أصلا وبكوا وصبه وحمده. وهذا من فساد الأنبجة وفساد اللغة، لأننا نحن أطعنا طعن حسين تحويل مصدرات الناس إلى عوام وإلى شيء نبط، حتى الدكاترة في الجامعات أصبحوا يشعرون الحمد لله الذي حولهم من عربية إلى نبطية، أصبح في عقاب يفتتحها بقصيدة نبطية بتوقيع الدكتور فلان متخصص في قسم اللغة والبيان والأدب. على كل حال هذا ما تم توقيعه، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومعذرة سامحا بالقليل من غير عدم ربما أقنع القليل وأرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.